لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تعيش الأمة في هذه الأيام ظروفا لا ينبغي لنا أن نتجاهلها ولا أن نغمض الطرف عنها، وتعيش المنطقة هذه بصفة خاصة وضعا لا تحسد عليه، وأياما لم تتكرر من قبل في تاريخها، وشدة نسأل الله عز وجل أن تزول عما قريب، وشرا نسأل الله ربنا وربكم أن يدرأه عنا وعن عباده المسلمين. تعيش المنطقة هذا الظرف الذي تعرفونه، ولا بد لنا يا عباد الله من أن نتبصر بما يدور حولنا وأن نفقه سنن الله عز وجل في مجريات مقاديره، وأن نعقل وأن نتبصر وأن نستفيد وأن نتذكر. وإن الذي يدور ذلك يا عباد الله، الناس في مواقفهم منه قد يختلفون وقد يتناقضون، قد يختلفون فيصيب بعضهم الطرف وبعضهم الطرف الآخر النقيض، وعلى مقتضى ذلك يتفرقون في مواقفهم وفي مفاهيمهم. وإن المسلم ينبغي أن يكون ذا بصيرة وعقل وروية، وألا تغلب عواطفه عليه فيجنح بها إلى طرف لا يجوز له أن يقف فيه. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يخاطب عباده المؤمنين في غير موضع بأن يتبصروا وأن يعتبروا وأن يتذكروا، وألا تنسيهم الأمور بعضها بعضا. نقول ذلك يا عباد الله، ولا شك أنه لا ينبغي أن يختلف اثنان من المسلمين في ظلم وبغي حاكم العراق الذي جرى على المسلمين في هذه المنطقة وفي غيرها صنوفا من الوبال والشر، لا ينبغي أن نختلف في ذلك، ولا أن يعرض بعضنا عن تلك الحقيقة المهمة، وهي التي جرتها إلى الأمة حكم الفرد وتسلطه وترك مشاورة أهل الحل والعقد وأصحاب المشورة. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا يأتي كلامه باطل صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، قال الله له وشاورهم في الأمر، فأمره بمشاورة المؤمنين وهم غير المعصومين. فلا يعفي الحاكم من المشورة الملزمة، لا يعفيه من مشاركة الناس في أمورهم أن يكون بارعا ذكيا قادرا عسكريا أو غير ذلك من الأوصاف، لا يعفيه ذلك. وهل حظي أحد بتلك الخصال أحسن مما حظي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي قال الله له وشاورهم في الأمر. يا عباد الله، ذلك مفهوم استفدناه ودرس تلقيناه، وإن كان قد وقع خطره في غير بلادنا. هذا الحاكم المتصلب الذي لا أشك أنه لا يوافقه من العقلاء من أصحاب بلده على ما فعل واقترفت يداه من تلك الجناية بأن غزا دولة فشرد أهلها وظلمهم وفعل بها وفعل، ثم بعد ذلك أنزل ما أنزله ببلاده التي لا شك فيها المسلمون وفيها المصلون وفيها الصائمون وفيها المؤمنون، أنزل بهم من البلاء ما أنزل، ولا شك أنه السبب المباشر لذلك. إنه حكم الفرد وتسلطه والطغيان الذي ذكر لنا ربنا عز وجل درسا فيه في قصة فرعون الذي قال لأمته: ما علمت لكم من إله غيري، قال لأمته: ما علمت لكم من إله غيري. ولا شك أن الناس لهم مسؤولية وحظ ونصيب من ذلك، لأن الله قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. لكن ذلك يا عباد الله إذا كانت معه عوامل البغي والسطو والظلم، والتي ليست في العراق وحده بل في كثير من بلدان الإسلام حتى ساعتنا هذه التي نحن فيها. فليس المتسلط المتجبر المتفرعن في بلاد المسلمين هو صدام وحده، بل في كثير من جمهوريات المسلمين ودولهم التقدمية العلمانية الثورية كثير من النماذج التي أردت ولا تزال تردي مواطنيها وأبنائها في صنوف من البغي والظلم والوبال الذي تجره عليها. ولقد سبقت أمثلة ونماذج خدعنا بها كما نخدع اليوم في صدام، كما خدع الناس من قبل في جمال عبد الناصر الذي جر على بلده وأمته كلها صنوفا من الشر والوبال، وإن كان كثير من الناس لا يرضون بهذه المقالة. يا عباد الله، إنه حكم الفرد المتسلط الباغي الذي جر على الأمة هذا الوبال، الذي لا يرضى أن يشاركه أحد، الذي لا يوافق على أن يحكم معه أحد، الذي يصرف الأمور بمحض هواه وشهوته ومراده. درس لا بد لنا أن نفقهه وأن نفهمه من ذلك الواقع الذي لم يدفع هو وحده ثمنا، بل لم يدفع هو شيئا ولم يتكلف شيئا، لا يزال يتقلب في العافية والأمن، والناس مشردون خائفون خائفون مجروحون، أصابهم صنوف من الوبال والشر. ثم إن ذلك يا عباد الله يفقهنا إلى أمر مهم، وهو ما ركب به موجة الإسلام، ذلك الكلأ المباح، الكلأ المباح الذي يستند إليه كل ضعيف، لا بصدق، وليت الناس يستندون إليه بصدق، الذي يلجأ إليه أحيانا البغاة والمتسلطون بدعوى الإسلام ودعوى الإيمان ودعوى الذود عن حرمات الإسلام والمسلمين. وأين كان منها بالأمس؟ وأين كان منها حين اعتدى عليها هو بالأمس؟ يا عباد الله، نخدع نحن أيضا في ذلك حين ننفعل بمثل هذه الشعارات، وحين نذوب في مثل هذه الكلمات، وحين تغيب عنا عقولنا ويغيب عنا تاريخنا. نعم، لا حرج على رحمة الله أن تسع الكافر الفاسق الظالم. نعم، لا حرج على التوبة أن يدخل فيها كائن من كان، ولو كان فرعون وأبو لهب وأبو جهل. لكن يا عباد الله، في غير مثل هذه المواقف تكون التوبة ويكون الإفصاح عنها. ثم إن للتوبة دلائل وأمارات، فلا بد للتائب أن يخرج من مظلمته التي ظلمها، ولا تحل توبته إلا إذا خرج من المظلمة، وحري بالصادق أن يخرج من المظلمة. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أناس ولو وجدهم متعلقين في أستار الكعبة، مع أن تعلقهم بأستار الكعبة احتماء بالكعبة وبربها، لكنه أمر بألا يتركوا. يا عباد الله، ينبغي لنا أن نتفطن وألا ننساق بعواطفنا وانفعالاتنا. ذلك طرف يا عباد الله لا ينبغي للمسلم أن يقف فيه، ولا ينبغي لمسلم أن يقر ذلك الذي فعله صدام، وهو الذي استوجب وأحل بهذه الأمة أساسا ما حل بها. هذا حق نعتقده ونراه دينا لله عز وجل، لا نقوله لا رغبة ولا رهبة، وإنما نقوله دينا ندين الله عز وجل به. وإن هذا لموقف نربأ بأي مسلم صادق أن يقف فيه. أما الموقف المتطرف الثاني يا عباد الله، فهو ما أدى إليه انفعال بعض الناس أيضا من الذين لا ينظرون إلى عواقب الأمور، ولا يسبرون غورها، ولا يدرون ما وراءها. ما أدى إليه الكره الصادق لصدام وجنوده الذين شاركوه في ذلك، وحرص الناس على أن يزيلوا خطره وشره، أدى ذلك بكثير من الناس الذين لا يتحكمون في عواطفهم وانفعالاتهم أن يشملوا ذلك السخط والبغض وحب التشفي من هؤلاء المظلومين المغلوبين على أمرهم جميعا الذي يحكمهم صدام. ولا شك أن فيهم المؤمنون المصلون الصائمون، ولا شك أن أكثرهم مغلوب على أمرهم، لا نشك في ذلك يا عباد الله. فهذا رأيناه وجربناه في هذه الأمة البائسة منذ زمن بعيد. فيجنح كثير من الناس في ذلك الموقف إلى أن تمتلئ قلوبهم بحب التشفي من ذلك الشعب المغلوب على أمره، الذي حري بنا أن نرحمه وأن نبكي عليه وأن نشفق عليه، لا من أمريكا وجنودها وحسب، بل من صدام وبغيه وشره ووباله أيضا. ذلك يا عباد الله الموقف الغير صحيح الذي لا ينبغي أن يقف فيه مسلم أبدا يخاف ربه ويعلم أن الله سائله. ثم موقف آخر يتبع ذلك يا عباد الله، فالناس تتغير الحقائق أحيانا في عقولهم، وتتغير الموازين بسبب العواطف والانفعالات. لا ينبغي يا عباد الله أن تنسينا انفعالاتنا حقائق لا تغيرها الأحداث، ولا تغيرها نصرة الغرب لنا. نصرنا الغرب في ذلك الموقف، ونحن محقون في ذلك البغي الذي بغى به حاكم العراق، والناس محقون في طلب درء الشر عنهم بلا شك. لكن لا ينبغي ذلك يا عباد الله أن ينسينا أن الغرب هو الغرب، وأن اليهود هم اليهود، وأن النصارى هم النصارى، وأن أعداء الإسلام لن يرضوا عنا أبدا وإن انتفعنا نحن بموقف من مواقفهم بلا شك. وقد يدرأ الله عز وجل عن المسلمين شرا بعدوهم، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فقد ينصر المسلمون بعدوهم، لكن لا ينبغي ذلك أن ينسينا الحقائق الثابتة التي لا تتغير، من أن الغرب هو الغرب، واليهود هم اليهود، وأعداؤنا هم أعداؤنا بلا شك في ذلك يا عباد الله. ذلك موقف إيماني لا ينبغي أن تنصرف قلوبنا عنه. هذا هو الأمر الأول يا عباد الله، وهو الإنصاف في المواقف وفي وجهات النظر وفي فهم الأمور. حتى لا يطغى بعضها على بعض ولا ينسي بعضها بعضا. ولا شك أن الضحية في ذلك كله هم السذج والبسطاء من المسلمين، هم الذين ينخدعون بظواهر الأمور ولا يدرون ما وراءها. يا عباد الله، ذلك موقف نقوله دينا، دينا ندين الله عز وجل به، ولا علينا من أن لا يرضى من لا يرضى بذلك. أمر آخر مهم يا عباد الله ينبغي أن نفقهه وأن نفتره في تلك الظروف التي تعيشها الأمة، ولا شك أنها ظروف شديدة. نسأل الله ربنا وربكم أن يكشف عن الأمة الكرب التي هي فيه، والبلاء والشر والخوف الذي تعيشه أمة الإسلام، ألا وهو قوة المسلمين بإسلامهم وخوف أعدائهم منهم بذلك الإسلام. رأينا العالم في الأيام القليلة الماضية في حالة من الارتباك، ورأينا الدنيا كلها في حالة خوف مما تستقبله ويستقبله العالم. يخافون، وارتبك الغرب وارتبكت أمريكا من رجل زعم أنه مسلم وزعم أنه يقوم بالإسلام، وهو حاكم دولة المفترض فيها أنها دولة إسلامية، فخشي الغرب كل الخشية وخاف كل الخوف وارتبك كل الارتباك، هذا بإصرار صاحب باطل على باطله. فما بالنا يا عباد الله إن قامت لأمة الإسلام دولة على الحق يصر فيها أصحابها على الحق لا على الباطل، ويقومون بشرع الله عز وجل لا بشرع عفلق وحزب البعث والضلال والباطل والغي. كيف بنا أمة الإسلام لو قامت لنا قوة صادقة بالحق وبه مؤمنة وبه عادلة؟ كيف بأمة الإسلام؟ والله إنها حري بها أن تخيف الدنيا كلها، حري بها أن تخيف الدنيا كلها. وقد رأينا تلك الأوهام التي توهمها الناس في صدام فجعلتهم في حالة ارتباك وذعر حتى في القوة العاتية في الأرض الآن. الذين عاشوا في أيام حرجة من الارتباك كانوا يتمنون فيها السلم، لكنه لم ينتفع منه ذلك الباغي وذلك الظالم، ولم ينتفع بتلك الفرصة التي أتته ربما كان له فيها خير لو استفاد بها. ذلك موقف يا عباد الله مر عرضا، لكن لنا أن نستفيد به وأن ننتفع منه، لنا أن نراجعه ونحن في تلك الحالة التي قد يغلب على الناس فيها الخوف ويغلب عليهم فيها الشعور بالهزيمة والضعف والخور. نذكرهم بعزة الإسلام وقوته، وأن هذه الأمة فيها مقومات القوة وفيها مقومات الرهبة لأعدائها. يا عباد الله، هذا أمر لنا أن ننتبه إليه وأن نلتفت وإن كان قد مر علينا عرضا. يا أمة الإسلام، إننا أمة لها هدف ولها دين ولها معتقد، وإن مرت بنا أمور هي في حكم العوارض والأعراض لا ينبغي لنا أن ننسى هويتنا وأن ننسى أنفسنا وأن نذوب في غيرنا. يا عباد الله، علينا أن نتأمل، أن نتأمل ما تعيشه الأمة، وأن نراجع ديننا فنثق بالله عز وجل، ونثق في ديننا، ونثق في ربنا سبحانه وتعالى، فنطمئن بالله وبنصر الله، وينزل الله عز وجل علينا السكينة التي نفتقدها. الناس يفتقدون السكينة، يفتقدون الطمأنينة، لأنهم لم يفتحوا مجال الطمأنينة بالله والسكون بالله ولله عز وجل عليهم، ذلك لم يفتحوا ذلك الباب. السكينة يا عباد الله لا تأتي إلا من منزلها ومن ربها، هو الذي يؤيد بالنصر وينزل السكينة، وإن الخائف لا يطمئنه شيء أبدا، وإن الخائف المرعوب لا يسكن فؤاده شيء أبدا إلا أن يسكن الله قلبه، وإلا أن يربط الله عز وجل على قلبه. كذلك فعل الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليكم السكينة كما قال سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الفتح جل جلاله عن المسلمين يصف حالهم من الخوف والذعر حين ربط الله عز وجل على قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما خاف المسلمون كل الخوف ورعبوا كل الرعب في يوم الخندق، وصف الله عز وجل حالهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك يصف حالهم حين طمأنهم سبحانه وتعالى وحين سكن قلوبهم جل جلاله بعد ذلك: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك المنافقون يا عباد الله. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله قويا عزيزا. إن الله هو الذي يربط على القلوب ويثبت الأقدام كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يطمئن يا عباد الله ولا يطمئن أحد غيره، وهو الذي يسكن النفوس الخائفة ولا يسكنها أحد غيره. وقد يحتمي الإنسان بالقوة ولا تدفع عنه شيئا من دون ربه سبحانه وتعالى، وقد يلجأ إلى ركن وثيق ركين لكنه ليس ركن الله عز وجل فلا يأمن أبدا ويظل خائفا. لا يجتلب الأمن يا عباد الله للمؤمنين إلا رب الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون المؤمنون يا عباد الله. أما نحن فإن لنا موقفا علينا أن نراجعه، علينا أن نراجعه. خفنا ورعبنا وتحيرنا ويا ليتنا تزودنا لربنا عز وجل، ويا ليتنا تزودنا بزاد التقوى، ويا ليتنا رجعنا إلى الله حين خفنا الموت وخشينا منه، وحين لم يصبح لنا ملجأ إلا ربنا جل جلاله. يا ليتنا انتهزنا هذه الفرصة لتمتلئ المساجد بالمصلين ولتعمر بأهلها وليعود الناس عودة صادقة إلى ربهم عز وجل. لكن الناس خافوا فتزودوا، لكن بما تزودوا؟ بالخبز والأرز، تزودوا بالخبز والأرز وما يملأ البطون. ويا ليت ذلك الخوف دعاهم إلى أن يتزودوا بالتقوى وأن يراجعوا موقفهم مع الله عز وجل. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين أنهم إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. هؤلاء المشركون إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. قال الله: فإذا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما نحن فنخشى على أنفسنا أن نكون أسوأ منهم، فلا نحن رجعنا في حالة الضر ولا حين ينكشف عنا الضر. يا عباد الله، ليس لنا إلا ربنا جل جلاله الذي يؤمن الخائفين ويطمئن من دخل قلوبهم الرعب والرهبة، لا يطمئنها إلا الله عز وجل. يا عباد الله، هذه خواطر فيما نعيشه نحن في هذه الأيام وفي تلك الظروف التي نسأل الله عز وجل أن يكشف عن المسلمين ما بهم من هم وغم وكربة، وأن يزيح عنهم ذلك الكابوس، وأن يعيدهم إلى سابق ما كانوا فيه من الأمن، وأن يبدلهم من تفريطهم عودة إلى الله عز وجل، ومن بعدهم عن الله سبحانه وتعالى قربا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه. أما بعد، عباد الله، إن المؤمن الصادق هو الذي ينتفع بالأمور فيوعظ بها، ويقرب من ربه عز وجل، يتقرب إليه حين تضيق الأمور. وليس ذلك يا عباد الله بمنقصة، ولا يضير المؤمن أن يقع في الأزمة فيلجأ إلى الله عز وجل. وإن الأمة كلها حين تقع في تلك الأزمات عليها أن ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى، وأن تتوب إليه توبة عامة صادقة، وأن تؤوب إليه جل جلاله. عليها أن تراجع نفسها جماعات وأفرادا، فيتوبون إلى ربهم ويستغفرون ويرجعون إليه، ويتخلصون من سبب ما هم فيه من الشر والبلاء. فلا يظلم ربكم أحدا يا عباد الله، الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن نحن الذين نسيء إلى أنفسنا ونظلم أنفسنا، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. إننا يا عباد الله أهل لعقوبة الله لو لم يكشف الله عز وجل عنا ذلك. إننا أهل لما يصيبنا وأصابنا من الخوف والرعب لو لم يصرف الله تبارك وتعالى عنا ذلك بفضله وكرمه ومنه وجوده. يا عباد الله، لا ينبغي للمسلمين أن تمر بهم الأمور وقلوبهم مغلقة لا يفقهون ما حولهم ولا ينتفعون ولا يعظون. ربنا جل جلاله يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم لماذا؟ لنستخرج ما في قلوبهم من الإيمان، من بقية الإيمان، فنحييها ونذكيها وننفعهم بها. قال الله بعد ذلك: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، فلم ينتفعوا بالبأس الذي جاءهم ولا بالخوف الذي أصيبوا به. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. سنن ربكم يا عباد الله عادلة، سنن ربكم عز وجل عادلة، وهو يعرف ما فينا من بقية الخير فيستخرجها منا. والناس في هذه الحالة ولا شك أنه لا يوجد مبرر لحالة الذعر والخوف التي يعيشها المسلمون، ولا ينبغي أن يملك عليهم الرعب والخوف قلوبهم. لا ينبغي لهم يا عباد الله إذا أصابهم ذلك إلا أن يوجهوه توجيها حسنا وأن ينتفعوا به، لا أن يبعدهم الخوف عن الله عز وجل فتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الخوف والبأس إذا جاء أهل الخير ينتفعون به فيلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعون إليه، أما غيرهم فلا ينتفعون به بل يضطرون إلى الشرك به جل جلاله وعبادة غيره سبحانه وتعالى. ينبغي أن ننتفع بذلك يا عباد الله فنرجع إلى الله، ونعم ذلك إن أرجعنا إلى الله. أما إن أرجعنا إلى الخبز والأرز والدنيا التي ملأنا بها بطوننا وشهواتها التي ملأنا بها قلوبنا ونفوسنا، فما انتفعنا من ذلك بشيء. الموت لا يدفعه الأرز ولا الخبز، ولا يدفعه عنك أن تحتمي بشيء، وإن لم تمد بالسيف مت بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. إن لم تمد بالسيف مت بغيره، وإن لم تمد بالكيماوي مت بغير الكيماوي، وإن لم تمد بسلاح مت بغير سلاح. والعمر قد وقته الله عز وجل وأجله، ولا أحد يملك أجله ولا عمره. وإن لم يمت الإنسان الآن مات بعد 10 أو 20 أو 30 سنة. في علم الله عز وجل لا يؤخر قدره عنه شيء أبدا. فخوف الموت وحب الدنيا وكراهية الموت ذلك الذي أضعف قلوبنا ونفوسنا. يا عباد الله، لا ينبغي أن نخاف إلا الله وحده، فنعود إليه. فالإنسان إن جاءه الموت وجاءته المنية وهو على حال صالحة فنعم العبد هو، ومرحبا بالموت إن أتاه. أما إذا جاءه وهو في حال من البعد عن الله عز وجل فأنه ينتفع. أما إذا جاءه وهو مقصر في أركان الإسلام الأساسية الضرورية، الصلاة وحدود الإسلام الأولية، فلا ينبغي ذلك يا عباد الله. يؤسفنا يا عباد الله ونحن في مثل هذه الحال أن نجد أناسا لا يعرفون الله ولا يركعون له ولا يسجدون. يؤسف والله ويدمع القلوب ويدمع العيون. وإنا والله لنرحمهم أيما رحمة، ونشفق عليهم أيما شفقة، ونخاف عليهم ونرأف بهم. ونسأل الله ربنا وربهم أن يوفقهم للخير، وأن يرزقهم قبل الموت توبة إليه وإنابة، لئلا يكونوا من حطب جهنم. يا عباد الله، لا ينبغي لمسلم أبدا ألا ينتفع بمثل ذلك. قد ينسى في أيام الرغد والأمن والطمأنينة، قد ينسيه الشيطان. أما في تلك الحال فلا ينبغي له يا عباد الله، لا ينبغي لنا ذلك يا معاشر المسلمين. أمر أخير ننبه إليه ونلفت إليه يا عباد الله، في مثل هذه الظروف التي تعيشها الأمة، ينبغي علينا معاشر المسلمين مهما اختلفت مواطننا ومهما اختلفت بلادنا ومشاربنا، ينبغي لنا في مثل تلك الحال أن نعتصم بحبل الله جل جلاله، وأن نتمسك بأخوة الإسلام ورابطة الإسلام، وألا ندع مجالا للشيطان لينزغ بيننا. كما قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولئن كان الشيطان قد نزغ بين الأمة في عمومها، وقد نزغ بين بعض الحكام على مستوى الأمة، ولئن كان الشيطان قد أذكى ناره في بعض المواطن والبلاد، فلا ينبغي لنا ذلك يا عباد الله. ونحن المسلمون جميعا لا يشك بعضنا في إسلام بعض، ولا يشك أحدنا في إسلام أحدنا، بل إننا جميعا مؤمنون بالله. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه. لا ينبغي لنا يا عباد الله في مثل تلك الظروف والأحوال إلا أن نعتصم بحبل الله، وأن نترابط، وأن نعلم أن أخوة الإسلام أعز وأغلى من كل عارض من عوارض الدنيا، ومن كل شيء من تلك الأمور التي تعترض الناس. ولئن اختلف الناس في وجهات النظر وفي مفاهيمهم وفي أفكارهم، فرب مصيب ومخطئ، رب مصيب ومخطئ، ولا يعصم أحد عن الخطأ في فهمه ولا في تصرفه بعد أنبياء الله ورسله. فبعضنا قد يخطئ ويستدرك خطأه، وبعضنا قد يصيب ويقر على صوابه. فلا ينبغي للمسلم يا عباد الله أن يعادي المسلمين وأن يحمل في قلبه لهم الأحقاد والإحن، بل ينبغي أن تصفو النفوس، خاصة في أيام الأزمات وفي أيام الشدائد. علينا أن نتآخى وأن نترابط وأن نتغاضى عن تفاسف الأمور، وأن نعتصم بحبل الله، وأن لا نتفرق بجامع الإسلام الذي يجمع بيننا، بجامع الإيمان الذي يربط بين قلوبنا، ونترك الدنيا ونترك أعراضها، فلا نتحاسد على ما يصيب بعضنا منها، ولا نتباغض ولا نتدابر ولا نتناجش فيما هو من أعراضها التافهة الحقيرة الدنيئة التي لا تساوي شيئا. يا عباد الله، مهما اختلفت جنسياتنا ومواطننا، لا ينبغي لنا إلا أن نعتصم بأخوة الإيمان، وأن نستمسك بحبل الله عز وجل، وأن لا نتفرق، وأن نعلم أن الأمة في أمر مشتبه، لا يكاد أحد يحكم عليه الحكم الصائب الذي لا يختلف فيه. إننا نعيش يا عباد الله في أزمة، والأزمات الأمور تختلط وتشتبه فيها، فهذا قد يرى شيئا وله عذر في رؤيته، وذلك يرى نقيضه وهو معذور في رؤيته، لأن الأمور تتشابه مقبلة وتظهر مدبرة، الأمور قبل أن تستقر وتتضح تتشابه، أما إذا اتضحت واستقرت عرفها العالم والجاهل وظهرت على حقائقها حينئذ يمكن أن نختلف. أما والأمور مقدمة، أما والأمور مقدمة لم تستبن بعد ولم تظهر الأمور بعد، فلا ينبغي لنا يا عباد الله أن نتخذ مواقف نصر عليها وقد تكون خاطئة، بل علينا أن نعتصم بحبل الله وألا نتفرق، وأن نكون على أدب الإسلام وأدب الإيمان، وأن نتمسك برابطة المسلمين، وأن نحرص على التماسك الاجتماعي في تلك البلد التي نعيش فيها. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم في أوطاننا، وأن يدرأ عن المسلمين كل مكروه وسوء، وأن يجنب البلاد والعباد الشر والمكروه والسوء، إنه عزيز حكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين، اللهم إنا نسألك من واسع رحمتك وخيرك مما شملت به عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا من السماء واغفر لنا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا قوات واجعل لنا أموالا واجعل لنا أنهارا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي ما أصابنا من شر فبها، اللهم ما أصابنا من شر فمن عند أنفسنا فاغفر لنا، اللهم ما أصابنا من بلاء فمنا فاغفر لنا، اللهم ما أصابنا من بلاء فمن أنفسنا فاغفر لنا، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والمشقة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والمشقة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والمشقة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأخرج لنا الدرع وامددنا من بركات السماء، اللهم امددنا ببركات السماء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.